كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. وقبل أن نبدأ معكم في هذه المحاضرة، أريد أن أطلعكم على نسخة قد تكون من النسخ الأوائل للمصحف الشريف، أو منسوخة من المصاحف العتيقة القديمة، حتى تروا ما أصبحنا فيه الآن من تطور في الخطوط وعلامات للضبط وسهولة في القراءة والحفظ. الصورة التي أمامنا لمصحف، كما ذكرت، مصحف قديم، وكما ترون الخط طبعا لم يكن متطورا، مفيش تشكيل ولا يوجد نقاط ولا أي علامة من علامات الضبط التي معنا الآن. وكما نرى مثلا في كلمة الكلمة التي أمامنا هذه السماوات، مش موجود لا ألف ولا نقاط التاء ولا أي شيء. تمام، أردت فقط أن أبدأ هذه المحاضرة بهذه الصورة حتى نعلم مدى التيسير الذي حصلنا عليه نحن المتأخرين. خطوط واضحة وعلامات ضبط ونقاط وشكل وغير ذلك من الأمور التي يسرت جدا قراءة كتاب الله عز وجل، وما ذلك إلا مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون. فالحمد لله على هذه النعمة، نعمة حفظ الله تعالى لكتابه الكريم، تعد من أكبر النعم التي ينبغي أن يشكر المسلمون عليها ربهم سبحانه وتعالى. نبدأ من حيث توقفنا في الحلقة السابقة، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي الأخير الحذف من نداء رجح عنهما ونحو ماء. الناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذا البيت على الألف المبدلة من التنوين، تنوين النصب وقفا، من تنوين النصب وقفا إذا كان قبلها همزة، كالأمثلة أو كالمثال الأول: نداء وماء. هذا المثال الثاني، كلمة ماء. نحن نعلم أن الهمزة لم يكن لها صورة في سواد المصحف، المصحف الذي كتب بيد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيها صورة للهمزة التي معنا هذه، أو حتى لو كانت غيرها من صور الهمزة المعتمدة، كما ترون في مصحف المغاربة مثلا، هذه هي صورة الهمزة عند المشارقة الآن في المصاحف، لم تكن أو لم يكن هناك صورة للهمزة في كتاب الله عز وجل. طيب، الآن كلمة نداء التي مثل بها الناظم رحمه الله تعالى هكذا ستكون مكتوبة نداء فقط، نداء. أين الهمزة؟ لا، لم يكن لها صورة في المصحف الأول. أنتم معايا يا جماعة الخير؟ فاهمين؟ فاهمين هذا؟ طيب، الهمزة هذه التي لم تكن مصورة في خط المصحف الأول كانت ملونة بالنصب، فتحتين يعني، كان عليها فتحتين لفظا، تمام؟ فلم يكن، أعيد وأكرر، لم يكن هناك لا همزة ولا تنوين في السواد الأول، ولذلك أثرت أن أبدأ بما رأيتم من صفحة المصحف التي لا تشكيل فيها ولا همزات ولا علامات ضبط ولا أي شيء. طيب، عند الوقف على هذه الكلمة في عند ما يسمى بمد العوض كما تعلمنا في التجويد، صحيح ولا لا؟ وهو من أنواع المد الطبيعي. طيب، هيكون عندي ألفان، ألف الكلمة وألف العوض عن التنوين، فاجتمع ألفان فلا بد من حذف أحد هذين الألفين من خط المصحف، تمام؟ ليه؟ لئلا يجتمع ألفان ألف بعد ألف يعني، تمام كده؟ طيب، أيهما المحذوفة؟ قد تكون المحذوفة الأولى وقد تكون المحذوفة الثانية، هذا كل وارد، هذا كل وارد، وفيه خلاف، وفيه خلاف، تمام؟ الشيخان اختار حذف الألف الأخير، ولذلك قال الناظم وفي الأخير، يعني وفي الألف الأخير حذف الألف، ده معنى قول الناظم وفي الأخير، يعني هو في الأخير، يعني حصل حذف في الألف الأخير، هذا رأي الشيخين، يعني اتفق الشيخان على ذلك، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، منين عرفنا أن رأي الشيخين؟ من قوله رجح عنهما، رجح عنهما، يعني هذا الرأي للشيخين. طيب، يبقى الذي عليه العمل عند المشارقة والمغاربة هو حذف ألف العوض اللي هو الثاني. نشوف كده أمثلة معانا، كما في قوله تعالى دعاء ونداء، هنفترض إن مفيش همزة عندي في خط المصحف، تمام؟ مفيش همزة، فين الألف العوض عن التنوين؟ مش موجود، ليس موجودة، واضح؟ وكذلك سواء، سواء، واضح يا جماعة الخير؟ طيب، الشرط أن يكون هذا التنوين تنوين همزة منصوبة زي ما ذكرتم في الأمثلة، افتراء، افتراء، تمام؟ بناء، وغير ذلك من الأمثلة التي نعلمها جميعا حتى من كتب التجويد البسيطة. صحيح، كلمة وثاء تدخل معنا، أي تنوين، أي همزة منونة بالنصب. طب لو كانت همزة منصوبة لكن غير منونة، السماء، طبعا ما فيش ألف. طب لو كان التنوين بغير النصب زي مثلا بلاء أو من ماء، لا تدخل معنا، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ قول الناظم رجح عنهما يفيد إيه؟ يفيد الخلاف، يفيد الخلاف، لكن الذي عليه الشيخان أن الألف الأخير هو المحذوف، وليس الخلاف في الإثبات والحذف. إحنا عندنا صورة واحدة بس للألف عشان الناس تفهم هذه الجزئية، تمام؟ يعني كلمة سواء بدون همزة، يعني هذه ليست معنا في خط المصحف، كانت مكتوبة كده، اتفقوا على كتابة ألف واحد، لكن الخلاف هل الأول هو المحذوف ولا الثاني، فيه خلاف، الشيخان على أن الثاني هو المحذوف، تمام يا جماعة الخير؟ موضوع سهل مش محتاج كلام كثير. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واحذف بواعدنا مع المساجد، وعن أبي داود أيضا واحد، وكيف أزواج وكيف الوالدين، وكيف الوالدين هكذا وكيف الوالدين. طيب لما قال واحذف بواعدنا، هل هذه من صيغ العموم يعني الإطلاق؟ الجواب نعم. الآن لم يخصص هذا الحذف بأحد، لم يخصص هذا الحذف، فين خصص؟ فين؟ أين خصص؟ لا، لم يخصص. هو الآن خصص هذا الحذف وعدنا، كلامكم صح، لكن أنا بتكلم على هل التخصيص بأبي عمرو ولا بأبي داود ولا لهما؟ مش كلهم، مش دول بس، لا، الجميع، جميع شيوخ النقل، تمام كده؟ جميع شيوخ النقل اتفقوا على حذف الألف في كلمتين، وعدنا، والكلمة الثانية المساجد. كلمة وعدنا وقعت في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى، وواعدنا موسى في الأعراف، وواعدناكم جانب الطور، تمام؟ أرأيتم الألف معنا محذوف كما ترون، ألف معنا محذوف زي ما احنا شايفين، واضح؟ طيب ده بنسميه حذف إيه؟ ماذا نسمي هذا الحذف؟ نسميه حذف إشارة، للإشارة إلى قراءة من حذف الألف، تمام كده؟ ممتاز. الكلمة الثانية كلمة المساجد، كلمة المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، شايفين الألف عندي حذف من كلمة المساجد. طيب الكلمة كما لفظ بها أم أنها كلمة متعددة وتعد من المنوع؟ الجواب هي متعددة وتعد من المنوع، متعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها، وهي من المنوع، يعني ليس كما لفظ بها رحمه الله تعالى، لا يفهم ذلك أبدا، لو أراد التخصيص لذكر ذلك كما هي عادته رضي الله عنه، تمام كده؟ طيب عندنا كل كلمة المساجد الحذف فيها يكون من باب حذف الاختصار إلا موضع واحد بس، أصحاب القراءات يعرفون هذا الموضع، ووحد حق مسجد الله الأول، الموضع الأول في التوبة، هذا فيه خلاف، قرأه حق ابن كثير وابو عمرو رحمه الله تعالى، وقرأوا بالإفراد بالتوحيد، وغيرهم قرأ بالجمع، فتكون أو فيكون هذا الموضع الحذف فيه حذف ماذا؟ حذف إشارة، حذف إشارة. في سؤال كده مضى سريعا أمامي على التكست، على لوحة الكتابة، كيف نميز؟ نميز من السياق، نميز من السياق، من سياق كلامه رحمه الله تعالى، هذا يعني أسهل ما يكون، واضح جدا. متى ننسب هذا الكلام إلى الداني أو إلى أبي داود أو إليهما أو إلى جميع شيوخ النقل، تمام؟ مش على العموم، ليس بالرجوع إلى أقرب مذكور على العموم، في ألفاظ معايا أستفيد منها أن هذا الكلام لعامة أو لجميع النقلة. لما قال هنا خليكم معايا عشان هذه نقطة دقيقة، لما قال آخر شيء اللي احنا شرحناه في المرة السابقة، قال واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان، وفي الأخير الحذف من نداء رجح عنهما ونحو ماء. لما قال عنهما كده، لما قال عنهما هذا للشيخين آخر شيء، فلو كان على أقرب سياق فقط ولا اعتبار لكلامه لكنا قلنا واحذف بواعدنا مع المساجد للشيخين، لكن هذا الكلام بعيد جدا، لكن قال واحذف يعني للجميع، تمام كده؟ طيب يبقى كلمة المساجد كما ذكرنا وكما رأينا في الأمثلة التي معنا على الشاشة محذوفة الألف، وكلها محذوفة إلا أننا ميزنا بين حذف الألف من كلمة مساجد، فقلنا إن الحذف في كلمة مساجد عامة كلمة مساجد حذف ماذا؟ حذف اختصار. لكن الموضع الأول من التوبة هذا يعد من حذف الإشارة. لماذا؟ لأن عندنا قراءة سبعية بالإفراد، ووحد حق مسجد الله الأولى، تمام؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي داود أيضا واحد. هذا تخصيص لمن؟ تخصيص للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. هذا نص مش محتاج أفكر ولا أحتاج أن أنا أدور أو أبحث عن قرائن، هذا نص منه رحمه الله تعالى على أن هذا الحذف خاص بمن؟ بالإمام أبي داود. قال: وعن أبي داود أيضا، يعني ورد الحذف، واحد، وكيف أزواج وكيف الوالدين. الآن هو أورد عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول واحد، اللفظ الثاني أزواج، والنظم الإي وكيف أزواج. ما معنى كلمة وكيف أزواج؟ يريد بها عموم كلمة أزواج، يعني نكرة، معرفة، محلى بأل، غير محلى بأل كما سنرى في الأمثلة التي معنا إن شاء الله تعالى. يبقى كلمة أزواج كلمة عامة، وكذلك كلمة أزواج قد يقصد بها الأزواج، يعني من كل شيء خلقنا زوجين، أو الأزواج يعني الأصناف، زي إيه؟ ثمانية أزواج، يعني ثمانية إيه؟ أصناف. واضح؟ فهي كلمة عامة يقصد بكلمة أزواج العموم. أما الكلمة الثالثة فهي كلمة الوالدين، وكذلك قال فيها وكيف الوالدين. ها، واضح كده؟ وكيف الوالدين، يعني كذلك حيثما أتت هذه الكلمة كما سنرى في الأمثلة. تعالوا نشوف كده كلمة واحد في المصحف الشريف كما نرى أمامنا، واحد، ها، الواحد. يبقى كلمة واحد هذه من المتحد ولا من المنوع؟ كلمة واحد من المنوع، كلمة واحد من المنوع كما هو واضح أمامنا. طيب، الناظم رحمه الله تعالى سكت عن كلمة واحدة، مع أن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى نص عليها في التنزيل، أو نص على الحذف الألف فيها في التنزيل، لكنه تركها رحمه الله تعالى. يبقى يدخل معنا في كلمة واحد للإمام أبي داود كلمة واحدة، انتبهوا لها، لأن الكلمات المش موجودة في النظم تنسى تنسى، فانتبهوا لها بارك الله فيكم. واضح يا جماعة؟ طيب، كلمة أزواج: ولهم فيها أزواج، ولهم فيها أزواج. هذا أول موضع لكلمة أزواج. ثمانية أزواج، أنا تعمدت أن آتي بهذا المثال حتى نعلم أن كلمة أزواج لا يقصد بها الزوج المعروف، لا، حتى يدخل فيها لو أتت بمعنى آخر، زي ما قلنا ثمانية أزواج يعني إيه؟ ثمانية أصناف، هذا المعنى. تمام كده يا جماعة؟ ماشيين معاكم بشويش عشان نستوعب ونفهم. يبقى كلمة أزواج كذلك تعد من ماذا؟ المنوع، تعد من المنوع. طيب، بعد كده عندي كلمة الوالدين. كلمة الوالدين من المنوع كذلك، كلمة الوالدين تعد من ماذا؟ من المنوع. وبالوالدين إحسانا، هذا أول موضع معانا في البقرة. أو الوالدين يدخل معنا؟ يدخل، وقال كيف من المنوع كما اتفقنا. ترك الوالدان، هذه مرفوعة، تدخل معنا؟ تدخل معنا، لم يحددها بالنصب، قال وكيف الوالدين، حتى يدخل معنا ولوالدي، ولوالدي تدخل معنا كذلك كما نرى أمامنا على اللوحة فيها الحذف، ويدخل وبرا بوالديه. يبقى اللفظ عام، اللفظ عام. كيف نفرق؟ لا والد يا شيخ سامح، اللي دخلها معنا هنا، هذه والد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ليست معنا، تمام كده؟ طيب، ألم تمر معنا هذه الكلمة يا شيخ سامح؟ ألم تمر؟ طيب، كيف نفرق بين المنوع والمتحد؟ هذه نقولها للمرة الأخيرة، ثم نحيلكم بعد ذلك على الدروس السابقة، لأن هذه كل مرة تقريبا نقولها. الآن لو قلنا كلمة العالمين، لو دورنا عليها في المصحف نجد أنها العالمين العالمين العالمين، ما حصلش فيها تغيير، تمام كده؟ كلمة غشاوة عندي مرتين، مرة في البقرة ومرة مثلها في الشريعة في الجاثية يعني، غشاوة نفس الحكاية، ما فيش أي شيء تغير. هل هذا من المتحد والمنوع؟ يعني الصورة اتحدت الأخت السائلة، الصورة اتحدت، نفس الصورة ما فيش أي تغيير، واضح؟ طيب تعالوا بقى ناخد مثال بسيط جدا عشان نشوف الفرق بين المتحد والمنوع. كلمة الله، كلمة الله، نقول الله، بالله، تمام، لله، كلها تعود إلى من؟ تعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل الصورة دي زي التانية زي التالتة ولا حصل فيه خلاف؟ حتى والله أنا بس اختصارا خلاص، تمام؟ يبقى هذا بنسميه منوع، بنسميه منوع، تمام؟ طيب متعدد ولا غير متعدد؟ متعدد بقى هو اللي بيجي أكتر من مرة، غير متعدد ده اللي يجي مرة واحدة بس، كلمة جت مرة واحدة، واضح كده جماعة الخير؟ طيب وصلنا إلى الحذف الذي أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه التنزيل في ثلاث كلمات، واحد، وقلنا يلحق بها كلمة واحدة، لأن الإمام أبو داود نص على الحذف في كلمة واحدة في كتابه التنزيل. طيب كلمة أزواج قلنا كذلك إن هذا من المنوع وهو متعدد، من المتعدد والمنوع. كلمة الوالدين كذلك من المتعدد والمنوع، تمام كده؟ الله يفتح عليكم جميعا. طيب ماذا قال بعد ذلك الإمام الخراز رحمه الله تعالى؟ قال وفي العظام عنهما في المؤمنين وغير أول بتنزيل أتين كلا ولعناه بغير الأولين لكن عظامه له بالألف وكل ذلك بحذف المنصف. ثلاث أبيات دول يتكلموا على كلمة العظام، كلمة العظام محلاة بأل أو غير محلاة بأل، وكما رأينا في يعني هم غاية في غاية الوضوح، مش محتاجين كلام كتير، لكن محتاجة تركيز في نقطة معينة الآن سنعرضها عليكم. الناظم بيقول وفي العظام عنهما، كلمة عنهما دي لمن؟ للناس اللي بيحضروا معنا أول مرة أو الناس اللي كانوا مش حاضرين قبل كده. عنهما لو أطلقها يبقى هما الشيخان، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان رسما، واضح الكلام في النظم معنا. يبقى إذن وفي العظام عنهما في المؤمنين وغير أول بتنزيل أتين كلا، إيه الحكاية؟ أنا عندي في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنين كم موضع للعظام؟ زي ما احنا شايفين الآية الأولى التي معنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، واحد اثنين. طيب الثالث أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، ثلاثة أنكم مخرجون. الثالث قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هذا الرابع. يبقى أربع مواضع في كلمة العظام، صحيح؟ يبقى الناظم كده قال إيه؟ وفي العظام عنهما، يعني الحذف عن أبي داود وعن الداني قبله في سورة المؤمنين. زي ما احنا شايفين أمامنا الآن، ما الذي حصل؟ رأينا ماذا؟ الحذف في الأربعة مواضع، صحيح؟ طيب تعالوا بقى نركز على الموضوع اللي أنا قلت لازم نركز فيه. إيه؟ نعم صحيح، عند الموضع الأول والموضع الثاني ده في خلاف للقراء السبعة. عندي شعبة وابن عامر بيقرأوا إزاي؟ ها، عظما فكسونا العظمة بالإفراد. الموضعين دول هم اللي فيهم خلاف، غيرها من المواضع لا، أجمعوا على قراءتها بالجمع. فالحذف هنا في الموضعين دول هيكون حذف إيه؟ حذف إشارة، صحيح؟ طيب غيرهم في المؤمنين حذف اختصار. يعني ايه حذف اختصار للناس الحاضرين اول مره؟ يعني من باب الاختصار على الكتبه حذفوا هذه الالف لكونها تعلم من روايه الكلمه نفسها، يعني من التلقي، من تلقي هذه الكلمه، فحذفوها اختصارا. واضح يا جماعه؟ طيب يعني ايه حذف اشاره؟ يعني الان الحذف في كلمة عظاما الأولى والعظام الثانية من باب الإشارة إلى القراءة الأخرى، عظما، عظما بالإفراد. يعني تخيلوا معايا الآن لو كتبت هذه الكلمة عظاما كده في السواد، العظام، إيه اللي كان هيحصل في قراءة الإفراد؟ كان هيبقى فيه إشكال، كان هيبقى فيه مخالفة، صحيح؟ لن تحتمل القراءة الأخرى. واضح؟ المؤمنين معنا في الأبيات دي، كلمة المؤمنين قيد طبعا، هذا قيد طبعا، قيد الحذف بصورة المؤمنين. طيب الكلام ده عن من؟ عن الشيخين، انتبهوا، يعني الشيخان عملوا إيه؟ حذفوا الألف في هذه الأربعة مواضع. لغاية هنا قد أفهم أن بقية المواضع فيها الإثبات، تمام؟ لا، لكنه استطرد رحمه الله تعالى فقال مين اللي قال حذف اقتصار؟ لا، مش حذف اقتصار، حذف الاقتصار كويس أنك ذكرت هذا. لما يكون عندي الحذف مختص بكلمة دون أخرى، كلمة اقتصر على حذف الألف فيها، لكن هذه مش كلمة، هذه ليست كلمة، تمام؟ الشيخ قال وفي العظام عنهما فين؟ سكت ولا قال في المؤمنين؟ ها؟ يبقى لغاية هنا الحذف عن الشيخين في المؤمنين، لكنه قال، استطرد فقال رحمه الله تعالى وغير أول بتنزيل أتينا كلاً، يعني غير الموضع الأول، غير الموضع الأول. الموضع الأول اللي هو إيه؟ في سورة البقرة. تعالوا نشوف في مصحف حفصة، نبدأ بحفص الأول، إيه اللي حصل؟ في إثبات. يبقى على مصحف حفص كده اتباع لما قاله أبو داود تماما، صح ولا لا؟ لما قال وغير الموضع الأول بتنزيل لأبي داود حذف كل كلمة العظام، يعني كده نقول أبو داود رحمه الله تعالى حذف الألف من كلمة العظام وهي من المنوع إلا الموضع الأول في البقرة، هذا ما عليه المشارقة تبعا لأبي داود. لكن تعالوا نشوف المصحف ورش الذي بين أيدينا، إلا حصل فيه، حصل فيه الحذف. يبقى كده خالفوا ما ذكره الناظم عن أبي داود. واضحة دي ولا لا؟ عشان كده قلت لكم هذه النقطة الصغيرة التي ينبغي أن ننتبه لها. نعيد الكلام. الآن عندي كلمة العظام في سورة المؤمنين فقط. هذا سؤال، هل كلمة العظام وردت في سورة المؤمنون فقط؟ الجواب لا، وردت في المؤمنون وفي غيرها في عدة مواضع. الناظم بدأ بما اتفق عليه الشيخان من حيث الحذف، يعني الداني وتلميذه الإمام أبو داود رضي الله عنهما، فقال إن هم اتفقوا على حذف الألف من كلمة العظام في المؤمنين في أربعة مواضع منها، يعني اللي احنا أشرنا عليهم وجبناهم، تمام كده؟ طيب ليه قال كده في الأول؟ حتى يبين لنا اتفاق الشيخين على حذف الألف من كلمة العظام في سورة المؤمنين. رجع الإمام الخراز رحمه الله تعالى قال لك انتبه، أبو داود له رأي آخر، أو أورد إرادا روى رواية أخرى في كتابه التنزيل. الناس سألوا قالوا له ما هي الرواية يا الشيخ محمد الخراز يعني رحمه الله تعالى؟ قال إن أبا داود رحمه الله تعالى أثبت الألف في الموضع الأول بس فقط، اللي هو إيه؟ وانظر إلى العظام كيف ننشرها، تمام؟ على قراءة نافع طبعا، واضح؟ فهو أثبت زي ما احنا شايفين في مصحف المشارقة، مصحف حفص الآن، واضح كده؟ طب غير هذا الموضع الأول حذف، حذف ماشي؟ مصحف المغاربة على لا على الحذف، يعني خالفوا الإمام أبا داود في هذا الموضع. لسه لها تكملة؟ طبعا لها تكملة، وانتبهوا لذلك. بعد أن قال ولعناه بغير الأولين، قال لكن عظامه له بالألف. الكلام لمين؟ له يعني لمين؟ الضمير عائد لمين؟ عائد الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. يبقى كلمة عظامه في سورة القيامة، ها قال لكن عظامه له بالألف، يبقى كده الإمام أبو داود يعتبر الثابت عنده في كلمة العظام ما تصرف منها، يعني كم موضع؟ 2، الموضع الأول في البقرة وموضع عظامه الذي في القيامة، تمام؟ وده طبعا اتفقت كلمة المشارقة مع المغاربة على إثبات الألف فيه، واضح يا جماعة الخير؟ ها. نعيد الآن، كلمة العظام وردت في سورة المؤمنين في أربعة مواضع، تمام؟ ولا لا؟ ولا في حد عنده زيادة؟ لا أعتقد أن حد هيجيب زيادة، هم أربعة. الناظم أول ما أورد الحذف في هذه الأربعة مواضع عن الشيخين، قال وفي العظام عنهما في المؤمنين، بس نقطة كده، الجملة دي تعتبر وقف كافي، تمام؟ وفي العظام عنهما يعني عن الشيخين الحذف في سورة المؤمنين في الأربعة مواضع التي أوردناها لك، والسورة أمامكم مرة تانية، تمام كده؟ طيب اتفقت معكم لما سألتكم هل كلمة العظام دي بس في المؤمنين ولا متكررة؟ قلتم متكررة، صح؟ طيب لما كانت متكررة، الناظم أراد أن يقول لك انتبه، فالتنزيل له أو صاحب التنزيل أورد شيئا آخر. ما الذي أورده يا إمام؟ قال التنزيل أورد الحذف في كل المواضع إلا الموضع الأول، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ده صاحب التنزيل أبو داود، تمام؟ طيب ثم استطرد بعد ذكر الأعناب فقال ولكن، قال لكن عظامه له بالألف، يعني كذلك أثبت الألف في كلمة عظامه، تمام؟ كل ده اللي احنا قلناه قعدناه تانية مرة تانية بس بصورة تانية، واضح كده؟ طيب أسئلة الناس بقى، وغير أول بتنزيل أتين كلا، يعني كل مواضع العظام يا سيدي الشيخ أحمد كريم، كلا يعني كل مواضع كلمة العظام، يعني ورد عنه الحذف في كل المواضع، واضح ولا ما واضحش؟ طيب نيجي لكلمة الأعناب، كلمة الأعناب دي من المتعدد ولا غير متعدد؟ يعني وردت أكثر من مرة ولا مرة واحدة بس وخلاص؟ متعدد، تمام كده؟ الإمام الخراز قال إن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى كذلك حذف الألف من كلمة الأعناب بغير الموضعين الأولين. يعني خذ الموضع الأول والموضع الثاني، ها. وأبو داود أثبت الألف فيهما. تعالوا نشوف المصاحف أمامنا. أيود أحدكم، ده الموضع الأول، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. إيه اللي حصل معانا في كلمة أعناب؟ إثبات ولا حذف؟ إثبات، لأن ده الموضع الأول. الموضع الثاني في الأنعام، تمام كده؟ وجنات من أعناب، ها، ثبت ولا محذوفة يا جماعة الخير؟ هذان هما الموضعان الأولان، يعني الموضع الأول موضع الثاني. ده رأي مين يا جماعة الخير؟ رأي الإمام، مش رأيه، هذا ما أورده الإمام أبو داود. لما أقول رأي هذا تساوي عندي عموما، يعني ما أورده رواية في كتابه التنزيل، تمام كده؟ إلا إذا كان رأيه يعني اختياره، ساعتها ونبه عليكم عشان ما حدش يقول إن كده الشيخ عنده خلط بين الرأي وبين الاختيار وبين النقل. لا، هذا الصلاح الخاص من باب التبسط في الكلام والتسامح إنجاز التعبير. ماشي يا جماعة، نكمل. طيب تعالوا نشوف كده، عندي موضع في الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من إيه؟ من أعناب. إيه اللي حصل في كلمة أعناب؟ حصل فيها الحذف. لماذا؟ لأنها ليست الموضع الأول ولا الثاني، صح؟ عندي مثلا في النحل، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، لماذا حصل فيها حذف؟ لأنها ليست الموضع الأول ولا الثاني. وجعلنا فيها جنات من نخيل، ها، وإيه؟ وأعناب، فيها إيه؟ فيها الحذف. هذا معنى قول الناظم رضي الله عنه، والأعناب بغير الأولين. يعني كذلك أورد الإمام أبو داود حذف الألف في كلمة الأعناب، وهي من المتعدد المنوع كما رأينا في الأمثلة. أورد الحذف إلا في الموضعين الأولين، الموضع الأول كما هو واضح أمامكم في الشاشة من نخيل وأعناب، الموضع الثاني في الأنعام وجنات من أعناب والزيتون. الكلام واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طبعا في تنبيه بعد ما فهمنا القضية الآن، التنبيه هذا مهم بعد الفهم، ولذلك لم أبدأ به. التنبيه هذا ذكره غير واحد من الشراح الكبار. مثلا قال الإمام المارغني رحمه الله تعالى في شرحه على المنظومة، قال إيه يا سيدي؟ وعبارة الناظم تشمل الموضعين الأخيرين لأبي عمرو، مع أنه ليس له فيهما كلام، بل صريحه تخصيص الموضعين الأولين بالحذف. يعني كده إيه اللي ورد عن الداني، ها، بالتصريح؟ الآن قلت هناك تنبيه مهم جدا، التنبيه هذا متعلق بكلمة العظام، ها، التنبيه هذا أذكره الآن بعد أن فهمنا القضية، تمام؟ من الذي نبه؟ نبه غير واحد من شراح المنظومة الكبار. الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن الداني مع أبي داود حذفوا المؤمنين، مواضع المؤمنين في كلمة العظام، صح؟ لكن لما رجعنا للمقنع، أو رجع الشراح للمقنع، لم يجدوا هذا الكلام، إنما وجدوا تخصيص الداني رحمه الله تعالى بالحذف في الموضعين الأولين فقط، وسكت عن الموضعين الأخيرين في المؤمنين، تمام كده؟ فهذا يعني مما أخذ على الناظم، سكت عن الموضعين الأخيرين، نعم، فأخذوا هذه على الناظم. الإمام المارغني قال إن بعضهم أصلح هذا البيت بعدة إصلاحات، على رأيه أن أحسنها قول قائلهم وداني أول عظام المؤمنين، هكذا أصلحه بعضهم. لكن لا إشكال، ممن استفدت الآن فائدة مهمة، إن العمل على ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بالحذف في كلمة العظام حيثما أتت إلا في موضعين، اللي هما إيه؟ الموضع الأول في البقرة وموضع القيامة، وموضع القيامة. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب الحمد لله. طيب لما قال لكن عظامه له بالألف، قال بعدها وكل ذلك بحذف المنصف. لا، لم يختلف، لم يختلف المشارقة والمغاربة على حذف وإثبات كلمة أعناب. العمل على ما قلته، تمام كده جماعة الخير؟ طيب، لا لا لا، الداني لم يذكر إلا الموضعين الأولين في المؤمنين فقط، وسكت عن باقي المواضع، تمام كده؟ يبقى الحذف عنه في موضعي المؤمنين الأول اللي هم فيهم خلاف بين القراء العشرة، تمام كده؟ لكن غيرها من المواضع سكت، لم يتكلم. معنى سكت يعني إيه؟ يعني أنها أتت عنده على الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ أن يوافق المكتوب المنطوق، يبقى فيها الإثبات، فتح الله عليه. طيب، قال بعد ذلك: وكل ذلك بحذف المنصف. من صاحب المنصف؟ الإمام البلنسي رحمه الله تعالى. المنصف هذا كتاب اسمه المنصف، نظم في الرسم كذلك. الناظم يذكر بعض ما يذكره صاحب المنصف، تمام؟ لما قال إيه؟ وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف، لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، وأظن الأخير، أظن الجميع الآن حفظوا، حفظوا ما وصلنا إليه إن شاء الله يعني، تمام؟ يبقى صاحب المنصف رحمه الله تعالى أطلق الحذف في كل ما سبق، يعني الحذف في العظام في كل المواضع في كتاب الله، الحذف كذلك في الأعناب في كل المواضع، تمام كده؟ طيب، هل هذه تعد انفرادة لصاحب المنصف؟ لأنه بيذكره لما ينفرد، صح ولا لا؟ طبعا تعد انفرادة، من حيث أنه عمم الحذف في جميع المواضع، يعني حتى كلمة عظامه أورد فيها صاحب المنصف الحذف، نعم، تمام كده؟ تمام، الله يفتح عليكم جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا اللي جيدة قاعدة، وإحنا أو عدة أو قاعدة يدخل تحتها عدة مسائل، وإحنا نقول دائما في علم الرسم وفي علم القراءات أو في أي علم، إن القواعد تبدو صعبة في أولها، لكنها أسهل من الكلمات المخصوصة. القاعدة إذا فهمت تستطيع أن تدخل تحتها كل جزئيات القاعدة، ما ينطبق عليها يعني، لكن الكلمات المخصوصة قد تنسى، فلا بد أن تحفظها أو تحفظ نظما فيها. فاللي جايلنا من الآن إلى يمكن سبعة أو سبعة أبيات، هذه تشمل ما أردت بيانه من هذه القاعدة، وهو ما يعرف بقاعدة همز الوصل أو همزة الوصل. الناظم قال: والحذف عنهما بهمز الوصل إذا أتى من قبل همز الأصل، من نحو وأت فأت قل وفاسأل وشبهه كنحو واسأل واسأل، وقبل تعريف وبعد لام كالذي للدار للإسلام للإسلام، تمام؟ وبعد الاستفهام إن كسرت كقوله يدي أستكبرت ولاتخذت، وبخلف يرسم لابن نجاح في أفتخذتم، وحذف باسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواتح، وأغفل الداني ما في النمل فرسمه كهذه عن كل. الأبيات الكثيرة دي تحت قاعدة لها يعني عدة تقسيمات، تمام كده؟ طيب، تعالوا نشوف ونمشي مع كلام الناظم رحمه الله تعالى كلمة كلمة حتى نستوعب هذا الكلام. طبعا زي ما قلنا سبع أبيات أو سبعة أبيات كلها بتتكلم على ماذا؟ تتكلم على مواضع حذف همزة الوصل من رسم المصحف، تمام كده؟ طيب، حد مش عارف همزة الوصل؟ همزة الوصل أبسط ما يقال في تعريفها هي التي تثبت ابتداء وتسقط في الوصل أو وصلة، تمام؟ تثبت ابتداء وتسقط وصلا. تمام. طيب الناظم ليه ذكرها هنا؟ دي همزة، هذه همزة، كان عليه أن يؤخرها إلى الهمزات، هذا من حيث التبويب. لكنه ذكرها لماذا؟ لأنها ترسم بالألف تبعا للشيخين، يعني هو كده في ترتيبه اتبع الشيخين. تمام. طيب عاوزين نعلى شوية، لماذا ذكر الشيخان همز الوصل أو همزة الوصل هنا ولم يذكرها في باب الهمزات؟ لأنها ترسم ألفا كما تعلمون، فلذلك ناسب أن تذكر هنا. تمام. طيب اختصارا كده، همزة الوصل يا جماعة الخير، همزة الوصل تحذف من رسم المصحف في 7 أحوال، أو قولوا 7 قواعد أفضل تغليبا يعني. أول ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى قال: والحذف عنهما بهمز الوصل إذا أتى من قبل همز الأصل. كلام محتاج لتفكيك وشرح. همز الوصل عشان نعرف شكلها المفروض أنها هتكون بهذا الشكل مثلا. الآن همزة الوصل اللي احنا بنشوفها مكتوبة كده بدون علامة ضبط فوقها، همز الوصل الأصل أن تكتب، عندما نكتب كلمة معينة الأصل أن تكتب، هذه مقدمة وليس تفصيلا للحذف. لما أجي أقول بسم الله، بسم الله، هل هذه موافقة لللفظ؟ موافقة لللفظ؟ نعم. لا استنوا، موافقة الآن لللفظ. قلت بس يعني بعد الباء سين، لكن تعالوا نفصل كلمة الباء اللي معانا دي عن كلمة اسم، هتبقى باء وإيه؟ واسم، صح؟ لا مش تبقى باسم، هتبقى كده باء واسم، صح ولا لا؟ اتفقنا؟ طيب هذه حروف الكلمة قبل أن تدخل عليها الباء، إيه اللي حصل؟ حصل أنهم اختصارا ماذا فعلوا؟ حذفوا هذا الألف كده، شلوه، وصارت الكلمة عندي إيه؟ بسم. بسم، أنا بس عاوز أدي تصور للناس على الحذف اللي حصل في كلمة بسم، عشان ممكن واحد يكون مش متخيل فين الحذف. ما أنا بقوله بسم، ما فيش همزة، لا، الحذف قبل دخول الباء على كلمة اسم. وضحت الفكرة يا جماعة الخير ولا لا؟ طيب أول ما يحذف من همزات الوصل قال فيها الناظم: إذا أتى من قبل همز الأصل، من نحو وقت فأتي. ده أول حاجة، يبقى شرط حذف همز الوصل هنا إيه؟ إذا جاءت قبل همزة أصلية، يعني الكلمة فيها همزة. محدش الآن يمثل بكلمة باسم عشان ما يقولش ما كلمة باسم ما فيهاش همزة أصلية، لا خلاص، بس ده كان توضيح. تمام كده؟ همزة الأصل يعني همزة قطع، يعني همزة قطع أصلية. تمام؟ ده الشرط الأول، إذا جاءت قبل همزة قطع يعني أصلية. تمام؟ طيب ووقعت بعد واو أو فاء، هو كل الكلام ده قاله؟ لا ما قالهوش، قال بعضه ومثل للثاني. الشرط الأول إذا أتى من قبل همز الأصل. تمام كده؟ إذا أتى من قبل همز الأصل، ده الشرط الأول. الشرط الثاني قال من نحو وقت فأتي، يبقى أن تقع همزة الأصل دي، أو أن تقع همزة الوصل عفوا بعد الواو أو الفاء، يبقى كده الناظم ضمن الشرطين في كلامه. واضح يا جماعة؟ طب تعالوا نشوف، الناظم قال وقت فأتوا، وقت دي أصلها إيه؟ أصلها الواو، صح؟ أصلها الواو، وبعدين لا مش عاوزين إيتو، إيتو دي النطق، لكن أنا عاوز أصل الكلمة، أصلها إئتوا، ائتوا همزتين كده، دي همزة ساكنة اللي هي همزة القطع، همزة الأصل، ودي ائتوا لما دخل أو لما دخلت الواو، عشان تعرفوا سبب الحذف كمان، لما دخلت الواو زي ما احنا شايفين كده اللي حصل حذفوا همزة الوصل لأنه استغنى بالواو عن همزة الوصل. الآن لماذا نأتي بهمزة الوصل؟ قالوا حتى يتوصل إلى النطق بالساكن. أنا ما أقدرش أبدأ بالهمزة الساكنة دي أبدا. أقدر؟ أستطيع؟ لا أستطيع، صح ولا لا يا جماعة الخير؟ طيب لما يكون عندي واو متصلة بالكلمة ولا تنفك عنها، يعني ما ينفعش أقف على الواو ما أقولش وا ولا أبدأ بالكلمة التي بعدها، فلما حلت الواو محل همزة الوصل حذفت. واضح كده؟ ده السبب في حذفها. وأتوا وكذلك يقال فأتوا. فأتوا، تعالوا نشوف كده أمثلة معانا. شايفين كلمة فأتوا أصلها إيه؟ أصلها الفاء وكلمة ائتوا همزة وصل وهمزة قطع والفعل. حصل إيه؟ حذف الألف، حذف همز الوصل يعني، وبقيت عند الكلمة محذوفة كما ترونها. واضح يا جماعة الخير؟ طيب مثال تاني. طبعا فأتوا هذا من الثلاثي، تمام؟ عندنا كلمة وأتمروا، هذا خماسي. وأتمروا طبعا ما تشغلوش بالكم بالثلاثي والخماسي، يعني أنا بس بأذكر ما في الكلمة، بذكر ما في الكلمة من باب العموم، لكن هذه أمثلة معانا يستدل عليها بالشرط أو بالضابط الذي يضعه الناظم أو غيره من الشراح. واضح يا جماعة؟ طب طيب كلمة وأتمروا هل هذه ينطبق عليها الشروط ولا لا؟ أصلها ائتمروا، دخل عليها الواو حذفت همزة الوصل لأنها لأن الواو حلت محلها. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب يبقى ده كان أول السبعة مما يحذف فيه همزة الوصل من المصحف، من رسم المصحف. طيب الثاني قال قل وفاسألوا وشبهه كنحو واسأل واسألوا، تمام. الكلمات اللي معانا دي، سؤال، هل لا يبدأ في القرآن بما بعد الواو؟ هذه فيها نص، وإن كان بعضهم تساهل فقال يجوز أن نبدأ فنقول إيتمروا إيتوا فأتوا إيتوا، هذا التساهل عجيب، كيف ساغ لهم ذلك؟ وحتى لو واو، الواو هذه صارت من الكلمة كهمزة الوصل، لا لا مش صعب، ولا الواو ولا الفاء، تمام كده؟ أجيب لكم نص؟ الكلام مش بالعاطفة، الكلام لو كان بالعاطفة كان ممكن يكون فيه أخذ ورد. تعالوا نشوف الكلام ده. قال الإمام المارغني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر، فيلزم افتتاحها بهمزة الوصل، كان بيتكلم عن الخماسي وأتمر، وهي مبتدأ يعني في أول الكلام، فقياسها أن تصور ألفا لكن لما اتصل بها، شوفوا بقى، ولكن لما اتصل بها ما لا يمكن استقلاله والوقف عليه من الحروف الإفرادية كالواو، عشان يقولوا الواو سهلة، كالواو والفاء قام مقام همزة الوصل فسقطت لفظا فجاء الخط موافقا لذلك. ايتوني بكتاب، هذه غير اللي معانا. احنا الان قلنا اي مثال ينطبق عليه ايتوني بكتاب، يعني قبلها واو او فاء؟ ابدا. طيب يبقى انتبهوا لذلك. نعيد تاني. الامام المارغني رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على المنظومة ما يؤكد أن ما يفعله بعضهم من البدء بعد الواو حتى اللي هي تعتبر في نظرهم منفصلة رسما، يؤكد أن هذا يعني كلام متأخرين، كلام معاصرين، ما فيش عليه دليل ولا في كلام عليه، ما ينفعش. كلمة وأتمروا الواو حلت محل همزة الوصل. ينفع نحذف همزة الوصل من كلمة الله مثلا عند البدء بها؟ ما ينفعش. تمام، يبقى الواو زيها تماما. كلامه نصه عشان نص لا إما فيه بركة وفيه خير كبير، قال إيه؟ قال فيلزم افتتاحها بهمزة الوصل وهي مبتدأة، يعني الكلمة مبتدأ بها، فقياسها أن تصور ألفا، يعني القياس الخط القياسي أو عندما نكتب حروف الكلمة كلها قياسها أن تصور ألفا الهمزة. لكن الاستدراك ده بقى لما اتصل بها ما لا يمكن استقلاله والوقف عليه من الحروف الإفرادية كالواو والفاء قام مقام همزة الوصل فسقطت لفظا فجاء الخط موافقا لذلك. تمام كده يا جماعة الخير ولا لا؟ ها طيب. قال وقل قل وفاسألوا وشبهه كنحو واسأل واسألوا. دي تاني حاجة معايا، أو الموضع التاني مما يحذف فيه همزة الوصل. الكلام للشيخين، الآن الكلام عن مين؟ للشيخين، والحذف عنهما يبقى الكلام للشيخين، واضح؟ طيب يبقى الحذف في همز الوصل أو الحذف في همز الوصل إمتى؟ في الصورة الثانية أو في النوع الثاني، إذا دخلت على فعل الأمر من السؤال، إذا دخلت على فعل الأمر من السؤال بشرط أن تقع بعد واو أو فاء، بشرط أن تقع بعد واو أو فاء. فاسألوا فاسألوا، لما أحب أكتب فاسألوا هكتبها إزاي؟ هكتبها كده في خط القياس، صح؟ واسألوا فاسألوا، ده خط القياس، صح؟ صح ولا لا؟ لا، خط القياس. تمام، ده اللي احنا بنكتب بيه الآن. ايه اللي حصل في المصحف الشريف؟ تعالوا نشوف. واسألوا الله من فضله، فين همزة الوصل؟ حذفت. فاسألوا أهل الذكر، واسأل القرية، ايه اللي حصل؟ حذف أو حذفت همزة الوصل لأنها دخلت على فعل الأمر من السؤال وسبقت بواو أو فاء. تمام؟ طيب ما علة حذف همز الوصل هنا؟ هو الإجابة على سؤالكم، إن هذه فيها خلاف. قرأ عندي قرأ ابن كثير والكسائي والعاشر روى دم، ممتاز، قرأوا بالنقل وسلوا فسلوا وسل وسن القرية هكذا. تمام كده؟ طب لو كتبت همزة الوصل، تخيل بقى لو كتبت همزة الوصل إيه اللي كان يحصل؟ طبعا هذا أقوى توجيه في حذف همزة الوصل. ممكن نقول جدا إن هذا، لو على هذا التوجيه، إن هذا من باب إيه؟ من باب حذف الإشارة، واضح؟ على توجيه أنها حذفت لأجل قراءة النقل. تمام؟ ممتاز. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وقبل تعريف وبعد لام كلا الذي، مش كلا الذي، لا كلا الذي، للدار للإسلام. أنا عندي هنا كام لام؟ عندي لام تعريف وعندي لام الابتداء. في البيت اللي معانا ده عندي لام التعريف وعندي لام الابتداء وعندي لام الجر، فهذه ثلاثة. قبل تعريف يعني الشيخان يحذفان همزة الوصل صورتها يعني إذا وقعت قبل التعريفية، حد يقول لي هو في حاجة اسمها التعريفية؟ لام التعريف اللي هي معها همز الوصل يعني، تمام؟ أصلا مختلف فيها، هل اللام بس لوحدها التعريف ولا ال كلها؟ ابن مالك بيقول الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، تمام كده؟ طيب يبقى قبل لام التعريف إذا وقعت همز الوصل قبل لام التعريف وبعد لام الابتداء وبعد لام الجر، تعالوا نشوف دي تالت قاعدة معانا، احنا خلاص قربنا نخلص بس انا مطول في الامثلة عشان الناس تستوعب، فاصبروا علينا بارك الله فيكم. طيب تعالوا نشوف الامثلة التي اوردها الناظم رحمه الله تعالى. وقبل تعريف، لما قال للذي، كلمة للذي اصلها ايه؟ اصلها الذي، اصلها كده صح؟ اصلها قبل لام التعريف اهي. طبعا لما الناظم يقول وقبل تعريف ويمثل ب الذي، هذا من باب ايه؟ من باب يعني انجاز العبارة، يعني اداة التعريف عموما، او كما يقولون كده ما من شأنه التعريف، اظن هذه عبارة المالغي رحمه الله تعالى. وإلا كلمة الذي هذه هي أصلا من المعارف، اسم موصول مش معرفة بأل يعني، واضح؟ طيب نرجع بقى لهذه النقطة، خلاص سيبوا التعريف وسيبوا الكلام فيها واسم موصول والكلام ده كله، ركزوا معايا. كلمة الذي إيه اللي حصل فيها؟ دخل عليها اللام، دخل عليها اللام، إيه اللي حصل؟ حذفوا همز الوصل فصارت إيه؟ دخل عليها لام الابتداء فصارت للذي، للذي، واضح؟ طيب ممتاز. في مثال تاني عليها، في مثال وللدار، وللدار أصلها الدار صح؟ دخل عليها لام الابتداء فحذفوا وللدار، حذفوا همزة الوصل كذلك، واضح؟ طيب كالذي للدار. طيب للإسلام، للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، برضو أصلها الإسلام، دخل عليها اللام الجارة فحذفت همز الوصل فأصبحت للإسلام. ومثلها للمتقين، برضو أصلها كده المتقين، دخل عليها اللام لام الجرة فحذفت فأصبحت للمتقين. ها يا جماعة كل الكلام ده واضح ولا في إشكال؟ طيب ما دام واضح يبقى نزيدكم شيئا مهما. احنا قلنا ما حذف من همز الوصل قبل تعريف وبعد لام كالذي للدار للإسلام، اللي بعد اللام دي اشترطوا في هذه اللام أن تكون متصلة، اشترطوا في هذه اللام أن تكون متصلة، يعني إيه؟ يعني لو كانت منفصلة زي إيه؟ فمان الذين، ها فمان الذين، واضح؟ إيه اللي حصل؟ هل ثبتت همزة الوصل؟ ثبتت، لأن اللام غير متصلة، اللام غير متصلة صح؟ واضح؟ طيب تعالوا نشوف كمان، لم فضوا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا، هل حذفت همزة الوصل؟ لا ثبتت، لماذا؟ لأن اللام غير متصلة، اشترطوا أن تكون اللام متصلة، تمام؟ واشترطوا أن تكون قبل التعريف. كلمة لم فضوا دي ها لا ينطبق عليها أن تكون قبل التعريف، تمام؟ لا لم فضوا مش هي متصلة، حصل كده دخول في الكلام. لكن هل هذه قبل لام التعريف؟ لا. تمام؟ يبقى يشترط أن تكون قبل لام التعريف. يبقى شرطين لابد أن ننتبه لهما. الشرط الأول أن تكون اللام متصلة، فإذا كانت منفصلة فليست معنا. الشرط الثاني أن تكون قبل لام التعريف، فإذا وقعت في غير لام التعريف فإنها تثبت كما أمامكم الآن في كلمة لم فضوا. طبعا يا جماعة أنتوا فين؟ هذا الكلام قلنا، مش إحنا قلنا كلا الذي أصلها الذي، لا الدار أصلها الدار، للإسلام أصلها إيه؟ الإسلام، صح ولا لا؟ قلنا الكلام ده. لكن لم فضوا فين لام التعريف هنا؟ ها؟ مش موجودة. يبقى لذلك ثبتت همزة الوصل، واضح؟ طيب نكمل هذا الباب، معلش استحملوني شوية نكمل، هي سهلة إن شاء الله. طيب قال وبعد الاستفهام إن كسرت كقوله يدي أستكبرت. جميل، هذه تعتبر من أسهل الحالات، دي الموضع الرابع صح؟ الموضع الرابع عن الشيخين أنهما حذف همزة الوصل بعد همزة الاستفهام إذا كانت مكسورة، وخذوا بالكم من دقة كلام الناظم رحمه الله تعالى، إن كانت مكسورة. تمام؟ أصل كلمة أستكبرت التي مثل بها الناظم أصلها إيه؟ ها؟ أصلها الهمزة الأولى والهمزة الثانية، معانا همزتين هم دي مفتوحة. أصل كلمة استكبرت بكسر الهمزة، صح؟ الهمزة مكسورة، صح ولا لا يا جماعة؟ يبقى الشرط تحقق معنا ولا لا؟ الشرط تحقق معنا. الهمزة الأصلية في الكلمة اللي هي إيه؟ استكبرت، صح؟ دخل عليها همزة الاستفهام اللي هي الأولى دي يبقى الكسر فين؟ الكسر في همزة الوصل مش في الهمزة الأولى، همزة الاستفهام مفتوحة دائما، واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طيب الناظم بيقول إن همز الوصل بعد الاستفهام إن كانت مكسورة فإنها تحذف من خط المصحف. عندنا أمثلة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، اتخذتم، إيه اللي حصل؟ أصل الفعل اتخذتم، همزة الوصل مالها؟ مكسورة، دخل عليها همزة مفتوحة اتخذتم، أصلها كده، ما بقولش ان تنطق كده في كتاب الله، فحذفت، حذفت فصارت ايه؟ اتخذتم. اطلع نفس الحكاية، ممتاز. طيب عندنا مثال اللي ذكره الناظم، استكبرت، افترى، اصطفى، طبعا على غير قراءة ابي جعفر. تمام؟ يبقى أصطفى، تمام، أتخذناه، ممتاز جدا، كل هذه أمثلة ممتازة، يبقى دي قاعدة مش هنطول فيها. طيب قال بعدها إيه؟ ولتخذت، ولتخذت نقطة، ده الموضع الخامس، الموضع الخامس، ولتخذت يعني الشيخان كذلك أورد حذف همز الوصل في كلمة لاتخذت، لاتخذت فين لاتخذت؟ في الكهف، سورة الكهف. طيب معلش أرجع كده نقطة واحدة بس، لو كان همزة الوصل الثانية مفتوحة، اللي هي الهمزة الثانية مفتوحة، هل يكون فيها الحذف؟ لا، فيها الإثبات. الذكرين، شوف شايفين همز الوصل فين؟ تمام؟ وزيها الآن، وزيها الله، وزيها السحر للبصري وأبي جعفر، واضح؟ طيب كده خلصت هذه المسألة. في قوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لاتخذت عليه أجرا. كذلك همز الوصل محذوفة، أصل الكلمة إيه؟ اتخذت، دخل عليها اللام، لاتخذت، حذفت الهمزة. تمام؟ طبعا برضو فيها عدة توجيهات لماذا حذفت، أو توجيهين عشان يكون دقيق. التوجيه الأمثل لتوافق قراءة حق، لتخذت، لتخذت، واضح يا جماعة؟ طيب، قال وبخلف يرسم لابن نجاح في أفتخذتم، ده الموضع السادس وفي قراءة البصري والمكي والبصري. طيب ابن نجاح ده الموضع السادس، ورد عن أو انفرد به ابن نجاح رحمه الله تعالى. الإمام أبو داود حكى فيه خلاف المصاحف، حكى فيه خلاف المصاحف اللي هو إيه؟ أفتخذتم، أفتخذتم. لكن العمل على الإثبات عند المشارقة والمغاربة كما ترون، مصحف اللي فوق مصحف حفص، مصحف اللي تحت مصحف الإمام ورش رحمه الله تعالى. تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب بسم الله. يبقى عندنا الإمام أبو داود أورد فيه كلمة أفتخذتم في الرعد، أورد فيها الخلاف، أورد فيها الخلاف بين المصاحف، يعني ثابتة في بعض المصاحف كما نرون وفي بعضها غير ثابتة. تمام؟ العمل على ماذا؟ العمل على الإثبات، العمل على الإثبات، ده اختياره بالنص في التنزيل. تمام؟ طيب آخر موضع من هذه المواضع التي معنا، قال وحذف بسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواتح، وأغفل الداني ما في النمل فرسمه كهذه عن كل. كلمة بسم الله في الفواتح كم مرة؟ 113 صح؟ عند التوبة ما فيهاش في بسملة في أولها، فهي 113 بسم الله وردت محذوفة الألف، زي مثلا في البقرة معنا كده بسم الله، وقيس على ذلك بقية السور من أول الفاتحة إلى الناس. تمام؟ قال في هودة بسم الله مجريها، بسم الله، واضح؟ والنمل سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ثلاثة مواضع الألف، طبعا ثلاثة مواضع على اعتبار أن الفواتح موضع، وإلا فهي 113. تمام؟ لكن نقول ثلاثة مواضع على اعتبار أن الفواتح كلها موضع واحد، الحذف في الفواتح وفي النمل وفي هودة كذلك. طيب عدا هذه المواضع، عدا هذه المواضع فثابتة الألف، فثابتة الألف يعني همز الوصل. الناظم قال وأغفل الداني ما في النمل، الداني رحمه الله تعالى لم يذكر موضع النمل، ما ذكرش موضع النمل، سكت عنه. لكن ماذا نفعل فيه؟ قال فرسمه كهذه عن كل، كهذه يعني إيه؟ يعني ما سبق الحذف يعني. تمام؟ وقعت مثبتة الهمزة فسبح باسم ربك العظيم في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع، اثنين في الواقعة وواحد في الحاقة بنفس النص كده، نفس الآية أقصد، فسبح باسم ربك العظيم موضعين في الواقعة وموضع في الحاقة، صح؟ ووقعت كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق في الأعلى. تمام؟ واضح يا جماعة؟ هذه مواضع حذف همزات الوصل، ما اتفق عليه الشيخان أو من فرد به الإمام أبو داود رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بعلمهم وبعلم جميع الأئمة العاملين، اللهم آمين. أية مواضع خمسة؟ ها تقصد الموضع الخامس، الموضع الخامس، عاوزين إعادة شرح يعني؟ الموضع الخامس لاتخذت، ده الموضع الخامس. تمام، اتفق الشيخان على أو أورد الشيخان حذف الألف في كلمة تتخذت. تمام معايا ولا لا يا جماعة؟ طيب، ما عليه العمل في عظام والعظام؟ ما عليه العمل، قلنا إن حصل خلاف بين المشارقة والمغاربة، صح؟ ها فين الناس اللي كانوا معانا؟ نعم، قلنا إن حصل خلاف. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أثبت الموضع الذي في البقرة والموضع الذي في القيامة، صحيح؟ طيب، العمل على ماذا؟ العمل على ما اختاره الإمام أبو داود عند المشارقة الآن. فالمشارقة أثبتوا الألف في الموضع الأول، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. القيامة عظامة أثبتوا. المغاربة لا، حذفوا الألف في كل العظام إلا موضع القيامة بس. ده تلخيص لكلمة عظام. ذكرنا 7 قواعد، 6 اتفق عليها الشيخان، والسابع انفرد به الإمام أبو داود. تمام كده؟ نختم معكم حلقة الليلة بإكمال قراءة النظم. طيب، قال الإمام الخراز رحمه الله تعالى: القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذكره وحذفوا ذلك ثم الأنهار وابن نجاح راعنا والأبصار وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبري ومع لفظ أجر في الرعد وأول النمل تمام العد واحذفت فادوهم يتامى ودفاع كذا بتنزيل فراشا ومتاع وعنهما الصاعقة الأولى أتت وعن أبي داود حيث ما بدت مع الصواعق استطاع الألباب ثم الشياطين ديار أبواب إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف والحذف عنهم في المساكين أتى والخلف في ثاني العقود ثبتا وحذفت دارأتم رهان حيث يخادعون والشيطان كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر وعنهما أصحاب مع أسارا ثم القيامة مع النصارى وبعد نون مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثم تهارون وفي إسرائيل ثبت على المشهور لما سلبا من صورة الهمز به إذ كتبا وباتفاق أثبتوا داودا إذ كان أيضا واوه مفقودا وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل كقوله سبحانه طالوتا يا جوج ما جوج وفي جالوتا وعن خلاف قل في هاروتا هامان قارون وفي ماروتا لكن بميكال اتفاقا حذفت مع أنها كلمة ما استعملت ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف منها مان في المرسوم وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك طغيان نموات كذا لابن نجاح وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة الكهف ونص الفرقان كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر والشورى ونص المقنع بالحذف في الثلاث عن تتبع وجاء أولى الروم بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور وكل ما بقي عنه فاحذفي ولفظ إحسان أتى في المنصف مع شعائر وجاء حذف ذين في نص تنزيل بغير الأولين